ثم يكبر الله عز وجل ويحمد ويمجده. قال همم وسمعته يقول ويحمد الله تعالى ويمجده ويكبره. قال فكلاهما قال سمعته يقول قال ويقرأ ما يتيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصل وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه. وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ويكبر فيرفع حتى يسوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي أو قال يطمئن ثم يكبر فيرفع ثم حتى يسوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي أو قال يطمئن ثم يكبر حتى يسوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي. فإذا لم يفعل هذا هكذا لم تتم صلاته. قال رحمة الله عليه أقرب ما يكون العبد من الله عز من الله جل ثناؤه بذي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وابن عن عمرو عن عمارة عن سمين أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد فأكثر الدعاء. عن أبي هريرة نعم قال فضل السجود بدي. قال أخبرنا يسوع بن عمر عن هقل عن وهو ابن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئي وبحاجتي فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فعني على نفسك بكثرة السجود. ثواب من سجد لله عز وجل سجدة بلي. قال أخبرنا الحسين بن خريط أبو عمر المروزي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعايطي قال حدثني معدن بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو قال يدخلوني الجنة فأسكت عني ثلاثا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال معدن ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فسألت عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة موضع السجود بلي. قال أخبرنا محمد بن سلمة لوين بالمصيصة عن حمد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن زريع عن عطاء بن يزيد أنه قال كنت جالسا إلى أبي هريرة رضي الله إلى أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما فحدث أحدهما حديث الشفعة والآخر منصت قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل عليهم السلام وذكر الصراط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجاء بني. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم من الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري وعن عبد الله بن جديد عن أبي أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد صلاتي العشي وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالا. قال أبي فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلت حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو قال أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجة التكبير عند الرفع من السجود بلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكان ويحيى بن آدم قال حدثنا زويل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي وعلقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل فضل ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يميني وعن شمالي السلام عليكم ورحمة الله حتى أرى بياض خده. قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك رفع اليدين عند رفع من السجدة الأولى بلي. قال أخبرنا محمد بن نوثان قال حدثنا معاذ بن شمن قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك وكأنه يعني رفع يدي ضرب ذلك بين السجدتين بلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن زريع عن سالم عن أبي أنه قال كان رسول الله الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا ابتدع الصلاه تكبر ورفع يديه، واذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين الدعاء بين السجدتين بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة انه سمعه يحدث عن رجل من عابس عن حذيفة رضي الله تعالى عن انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقام الى جنبه فقال الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم قرأ بالبقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وقال بركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقال حين رفع راسه لربي الحمد لربي الحمد وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لنا ذنوبنا. قال رحمة الله عليه رفعه ورفع اليدين بين السجدتين تلقاء وجبريل. قال اخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري وقال حدثنا النضر بن كثير ابو سالم الازدي وقال صلى الى جنبي عبد الله بن طوس بمنى في مسجد الخيف فكان اذا سجد سجدة الاولى فرفع راسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فانكرت انا ذلك فقلت له وهيب بن خالد ان هذا يصنع شيئا لم ارى احدا يصنعه. فقال له وهيب تصنع شيئا لم ارى احدا يصنعه. وقال عبد الله بن طوس رايت ابي يصنع وقال اني رايت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصنع. وقال عبد الله بن عباس رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كيف الجلوس بين السجدتين بليه. قال اخبرني عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم الدمشقي وقال حدثنا مروان وقال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم قال حدثني يزيد بن الاصم عن ميمونه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضعه ابطي من ورائه واذا قعد ثم انحت على فخذه اليسرى قدر الجلوس بين السجدتين بليه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني يحيى عن شعبه قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه انه قال كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع وسجود وقيام بعدما يرفع راسه من الركوع من الركوع بين السجدتين قريبا من السواء تكبيره للسجود. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الحصي عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن الاسود وعلقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. وبأخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وابن المثنى قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شبن قال اخبرني ابو بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن شبن انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركعته ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حتى حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس الاستواء للجلوس عند رفع من السجدتين بليه. قال اخبرنا زياد بن ايوب الدلوي قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال حدث جاءنا ابو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه الى مسجدنا فقال اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعه الاولى حين رفع راسه من السجده الاخره بليه. قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا هشام عن خالد عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله الي اعتمد على الارض عند النهوض بليه. قال اخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ابي قلبه انه قال كان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه ياتينا فيقول الا احدثكم عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بغير وقت صلاه فاذا رفع راسه من السجده الثانيه في اول ركعه استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الارض رفع اليدين قبل الركبتين بليه. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه التكبير للنهوض بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف فقال والله إني لا أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأخبرنا نصر بن علي وصور بن عبد الله بن صور قال حدثنا عبد العال عن معمر عن زريع عن أبي عبكر بن عبد الرحمن وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن انهما صليا خلف ابي هريره فلما ركع كبر فلما رفع راسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع راسه وكبر ثم كبر حين قام من ركعته ثم قال والذي نفسي بيده اني لا اقربكم شابها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا اللفظ لصور كيف الجلوس للتشهد الاول وليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى لتقبل بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. وبه قال أخبرنا ربيع بن سلمة بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عابد بن عمر عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقبال بأصابع القبلة والجلوس على اليسرى الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مخرمة بن بكر قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه موضع اليدين عند الجلوس للتشهد. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عاصم بن قليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحادي من كبي وإذا أرد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى وضع اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه الدعاءة ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس موضع البصر في التشهد. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال لو عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بإصبعه الذي دل الإبهام في القبلة ورمى ببصره إلي أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الأول. وبه قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم عن الأشعري عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعة أن التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبه أخبر محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمد صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخوادمه. فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو الله سبحانه وتعالى وبيليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عابد هارون عن المشاع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. فقال التشهد في الصلاة التحية لله والصلوات والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وسمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة والتطوع. ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا منصور وحماد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بليه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن زيد بن أبي أنيسة الجزري حدثه أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول في كل جلسة التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بليه قال أخبرني محمد بن جابر قال حدثنا العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن محمد عن إبراهيم عن علقمة بن قسن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلام فقال لنا قولوا التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبيد الله قال زيد عن محمد عن إبراهيم عن علقمة قال لقد رأيت ابن مسعود يعلمون هؤلاء الكلمة كما يعلمون القرآن. بليه قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي وقال حدثنا حارث بن عطية وكان من زهاد الناس عن هشام عن محمد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن أنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله عز وجل وسلم ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. بليه قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلي قال اخبرنا بشر بن خالد العسكري وقال اخبرنا غندر وقال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور محمد ومغيرة وابي هاشم عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سيف بن المكي وقال سمعت مجاهدا رحمه الله عليه يقول حدثني ابو معمر وقال سمعت عبد الله يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا سوره من القران وكفوا بين يديه التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نوع اخر من التشهد به قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني عبد بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله ان الاشعري رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال اقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله واذا كبر الامام وركع فكبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بتلك بتلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ويسمع الله لكم فان الله عز وجل قال على لسان نبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم اذا كبر الامام وسجد فكبروا واسجدوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فاذا كان عند القعده فليكن من اول قول احدكم ان يقول التحيات الطيبه والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله نوع اخر من التشهد به قال اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا المعتمر بن قال سمعت ابي يحدث عن قتاده عن ابي غلب عن حطان بن عبد الله انهم صلوا مع ابي موسى رضي الله تعالى عنه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان عند القعده فليكن من اول قول احدكم التحيات الطيبه والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله نوع اخر من التشهد به قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران وكان يقول التحيات المباركه والصلوات الطيبه لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نوع اخر من التشهد به قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت ايمن يقول حدثني ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سوره من القران بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسال الله الجنه واعوذ بالله من النار التخفيف في التشهد الاول بلي قال اخبرني الهيثم ابو ايوب الطالقاني قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كانه على الردف قلت حتى يقوم قال ذاك يريد ترك التشهد الاول بلي قال اخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا احمد عن يحيى عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد ان يجلس فيه فمضى في صلاته حتى اذا كان في اخر صلاته سجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم بلي قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو بن جرير قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام بركعتين فسبح فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم قال رحمه الله تعالى عليه كتاب المساجد بالله نستعين الفضل في بناء المسجد وبه قال اخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير عن خالد بن معدان عن كثير بن مرد عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة المباهة في المساجد a يزيد بن قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن محمد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ان من اشهر التسعة ان يتباهى الناس في المساجد ذكر اي المسجد وضع اول بليه. قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن سير عن الاعمش عن ابراهيم انه قال كنت اقرا على ابي القران بالسكه فاذا قرات السجده سجد فقلت يا ابتي اتسجد بالطريقه فقال اني سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول مسجد وضع في الارض قال المسجد الحرام فقلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت وكم بينهما قال 40 عاما والارض لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاه فصلي فضل الصلاه في المسجد الحرام بليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عبد الله ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاه فيها افضل من الف صلاه فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبه اصلت في الكعبه بليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابي انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت او حكمه فاوتي وسال الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاوتي وسال الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد الا ياتيه احد لا ينهزه الا الصلاه به ان يخرجه من خطيئاته كيوم ولدته امه فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه به وبليه. قال اخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وقال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وابي عبد الليل غريم اولى الجوهريين وكان من اصحاب ابي هريره انهما سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول صلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من الف صلاه فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء عليهم السلام ومسجده اخر المساجد. قال ابو سلمة وابو عبد الله لم نشك ان ابا هريره كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ان نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبين نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارد فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن ذم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبإليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو الدوني عن أبي سلمة رضي الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوائم من بريعة هذا رواجب في الجنة المسجد الذي أسس على التقوى. بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا فضل مسجد قباء والصلاة فيه. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن سلمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سالم بن حنيف قال أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى به كان لو عيد لا عمر ما تشد الرحال إليه من المساجد. وبليه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة من المساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى اتخاذ البيع مساجد. وبليه قال أخبرنا هند بن سري عن مولد بن عهو بن عمر قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي طلق بن علي أنه قال خرجنا وفدا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا معه وأخبرناه بأن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوري فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صباه لنا في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مسجدا. فقلنا له إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف قال مدوه من الماء فإنه لا يزيد إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعاتنا ثم نضحنا مكنا واتخذنا مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طي إن فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبلت تلعة من كلاعنا فلم نره بعد نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. وبليه قال أخبرنا نفس القبور واتخاذ أرض يا مسجد النبي. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارد عن أبي تيحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزل في أرض المدينة بحي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلبين سيوفهم كأن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته. وابو بكر رضي الله تعالى عنه رادف والملأ بنو النجار حوله حتى ألقى ببني أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مربد الغنم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا؟ فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس رضي الله تعالى عنه وكان فيه قبور مشركين وكان فيه خريب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت الخالد فسويت فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتي الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وبليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر ويونس قال زوري أخبرنا عبد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه. قال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى قال حدثني هشام بن عروة قال حدثني أبي عن هشام أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأينا بالحبشة فيها تصوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما تأبن على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الفضل في ديان المساجد. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. قال رحمة الله عليه النهي عن منع النساء عن اتيان المساجد. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سلم عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها من يمنع من المسجد. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى عن ابن جرير قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والقراد فلا يقربن في مسجدنا فإن الملائكة عليهم السلام تتأذى مما يتأذى منه الإنس من يخرج من المسجد. وبليه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سليم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أوراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم أو الثوم لقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج به إلى البقع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ضرب الخباء في المسجد. وبليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فإذا فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء وأمرت حفصة رضي الله تعالى عنها فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر يريدني فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. وبليه قال اخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رماه في الاكحال فضرب عليه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه بالمسجد ليعود من قريب ادخلوا صبيان المساجد. وبليه قال اخبرنا قتاده قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعد عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع ابا قتاده رضي الله تعالى عنه يقول بين نحن جلوس معه في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، وهي صبية يحمل على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيد وإذا قام حتى قضى صلاته، ويفعل ذلك بها ربط الأسير بسارية المسجد. وله قال نعم شيخ، نعم شيخ، حاضر شيخ، حاضر شيخ، جزاك الله عنا خيرا شيخي، وبارك في عمرك أستاذي، وفي حفظ الله تعالى وديعة فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف المجلس دقيقة فقط. طيب، في هذا الموضع عندما شرعت، عندما شرعت في قراءة هذا الباب استوقف لي فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله تعالى، وقال قد حان وقت الأذان، ونتوقف ونلتقي غدا إن شاء الله. سيكون المجلس السادس من المجلس المقبل بإذن الله تعالى، أليس كذلك؟ سيكون مجلسنا الثامن، أليس كذلك؟ مجلس السادس، مجلس رقم 6 اليوم 5، نعم، لكن إن شاء الله البدء من الأول باب ربط الأسير بسرية المسجد يكون المجلس السادس بإذن الله تعالى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب، بالنسبة للخط الشمالي إن شاء الله نستريح 15 دقائق بعد إذنكم، نستريح 10 دقائق ونبدأ المجلس بخط الشمالي إن شاء الله تعالى. تمام؟ طب 10 دقائق لمن أراد يعني أن يصنع شيئاً، يستريح قليلا او يشرب شاي، فاستاذنكم 10 دقائق نعود اليكم باذن الله عز وجل لختم الشمال لمن باذن الله. الى هذا الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله. ما شاء الله كان حاضر في البث في بدايه، عفوا ما هو في البدايه، في يعني شفت انا في الاواخر كذا كان اكثر من 280 ما شاء الله. تبارك الله، صلى الله عليه وسلم.